إيه لا وقفي ولا فلان ولا كذا غير منسوب. نعم. الذين رووا عنه ذكر اثنين او ماذا؟ عن عامر بن شهر روى عنه ابو داود حديث، هذا ابو داود روى عنه ابو داود حديثا واحدا من طريق الشعبي عن عامر بن شهر قال كنت عند النجاشي الحديث قال ابن عساكر ربما قطربولي ذكر الخطيب القطربولي بروايته عن الحسين بن إشكاب وخالد بن عمرو الأموي وأن محمد بن الحسين المعروف والده بالعبيد العدل روى عنه الأثنان الآن عن خالد بن عمرو وساق الحديث لم يزل على ذلك. قلت وروى أبو قريش محمد بن جمعة عن إسماعيل بن عمر هذا أيضا رجل آخر خل عليه مجهول حاله مقبول مجهول حاله مجهول حاله. نعم. مذكور بالفضل وذكره بالفضل معناه أنه صاحب دين على درجة صدوق، لكن ابن عبد البر يوثقه وفي تساهل ابن عبد البر قال ايش صدوق او ايش قال صدوق ايش هكذا صدوق، لان اذا ذكر الرجل بانه صاحب فضل وانه يعني نسك الى غير ذلك الاصل انه يقال فيه صدوق، والتوثيق من مثل ابن عبد البر لا يسلم من التساهل. إلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. البجلي والواقف يعني الذي روى عنه مسلم البجلي يقول نعم الواقف الواقف إبراهيم بن أرومة أيضا من حفاظ هذا إبراهيم بن أرومة ممن كان يكتب بانتخابه على الشيوخ. قال أثنى عليه بن أورمة أورمة أي أورمة عندما أيضا كتب الخيط. أثنى عليه على إسماعيل هذا وقال شيخ مثل إسماعيل ضيعوه، يعني ربما أنهم أساءوا به الظن فتركوا حديثه أو انشغلوا عنه أو غير ذلك فضيعوه وكان أهلا أن يؤخذ عنه، أو ربما أنهم اشتغلوا بغيره عليه وكانوا أولى ممن اشتغلوا به ضيعوه كان الأولى أن يأخذوا عنه. هذا مدح ابن أورمة له. نعم يعني ينزله في منزلته يواجهه به. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. بعض العلماء ينزل في بلد ما يعرفون له أهلها ما يعرفون له قدرا ولا مكانا، وقع بأصبهان فلم يعرف قدره ربما لما هم فيه من أهل. نعم تكثر عند كثر عندنا تكثر. نعم نعم نعم بعدما طلعوه يجب أن نزلوا مرة أخرى. يكون صاحب أوهام يسجل صدقين ومش صاحب نتكلم ما أشرنا هنا بشيء لا هذا صدق يغرق من الحفاظ المسير المعروف ما أدري نعم نعم يعني الأئمة المشهورون تكلموا فيه بالضعف ورفعوا جدا قال يعني أثنى عليه وقال فيه مثل فلان ضيعوه مشهورون نعم ويغرب كثيرا وغرائب حديثي تكثر وضعف أبو حاتم والدارقطني وابن عقبة والعقيلي والأزدي قال خطيب صاحب غرائب ومناكير قد يكون ضعيفا هذا قد يكون ضعيفا. ولذلك من المشاريع المهمة التي لا يلقي لها طلبة العلم بالا وقد وزعت من قبل تهذيب التهذيب على الإخوان كل واحد له مجلد وأكيد أن كثيرا منكم معه شيء من هذه المجلدات في دراسة هؤلاء المقلين في الرواية المقلين في الجرح والتعديل الذين لهم أقوال قليلة في الرواة يدرس حالهم بجمع التراجم مثلا مثل هذه الترجمة التي نحن فيها هذا كلام مثلا إبراهيم بن أورمة مثلا فيه يجمع ويقال أثنى عليه فلان كذا كذا وضعفه فلان وفلان ويجمع الترجمة التي فيها إبراهيم كم ترجمة تكلم فيها إبراهيم على مدار التهذيب وكم وفق وكم خولف وكم تفرد به من التراجم فندرك بعد ذلك مدى اعتداله ومدى تساهله ومدى تشدده. أذكر أن هذا وزعته أكثر من مرة على الإخوة لكن كما قلت طلبة العلم أحيانا لا يرفعون رأسا في المشاريع التي لا غنى لهم عنها ويشتغلون بما لا يحتاج إليهم فيه وبما هم لا يحتاجون إليه فيه هم أنفسهم لا يحتاجون إلى ذلك يشتغلون به وغيرهم من باب أولى ألا أن يكون أشد تغانيا عنهم. والشيء الذي نحتاج إليه الآن معرفة هذا الرجل متساهل أو متشدد قد ينفرد بالحكم في ترجمة هذا الرجل وليس معنا ما يقويه أو ما يضعفه أو يضعفه، ونحتاج إلى حالته أو حكمه أو حاله في باب الاعتدال وغيره لنحكم على الحديث على إذن ذلك. أدراهم لا يهتمون بهذا الشيء. هذا أنا نفسي كنت شرعت في عملي في التقريب، ومشيت أنا يعني مواضع في الجزء الأول من التهذيب، لكن الله المستعان مع الاشتغال والأمور الأخرى من هذا من المواضيع المهمة والأبواب المفيدة، لو وفق الله طالب علم له فيكون أفاد وأجاب. عندما يأتي إلى المقلين من علماء الجرح والتعديل وممكن أن يحصرهم من رسالة الذهبي في ذكر المتكلمين في الرواة والمتكلمين في الرجال، ذكر نحو 700، ذكر نحو 700، المشهورون بالكلام منهم نحو 10 أو 15 مثلا المشهورون، وبقية هؤلاء مقلون. فيجمع هذا هذه الأقوال لهم من كتاب مثل تهذيب التهذيب، وعلى مدار هذا السفر العظيم يستطيع بعد ذلك أن يصل في النهاية إلى حكم، ويقول فلان تكلم مثلا في 100 ترجمة توبع على مثلا 20 منها، وخلف مثلا على 30 بالجرح أو بالتعديل، وانفرد بكذا، إذن حكمه كذا. إذا كان هناك من الأئمة المعتدلين من تكلم في الترجمة معه فالقول قول المعتدل المشهور، أما إذا انفرد فحكمه كذا، متساهل أو معتدل أو متشدد. فيستطيع المستقر أن يخرج بنتيجة نافعة للأمة، ويكون مرجعا للناس في أكثر تراجم، في التراجم التي في كثير من التراجم التي فيها أقوال هؤلاء. نعم إن شاء الله ما تخلو الأمة من رجال عندهم هذه الهمة. نعم شرعوا لكم أين هم؟ ها؟ إيش غبت سافرت؟ أنا سافرت يعني وهاجر، سافرت ورجع موجود؟ ها؟ طيب تأتون به الليلة؟ كل ما هو من هو موجود عندكم يأتون به، هذا عمل عظيم جدا، هذا لو خدم وأتممته عظيم. تعطي مثلا كل ما كان في ترجمة في مجلدك من إبراهيم بن أورما عند الجميع يأخذون الترجمة منه، وكل ما كان عندهم لتراجم أخرى عندك يردونها إليك، وهكذا نخرج ببحث علمي. أشكركم الله بالخير إذا أنتم يعني رفعتم بذلك رأسا، لكن سأنظر ليلة هل رفعتم رأسا أم لا. ها صاحب ايش؟ وعلى صاحبك يكون بهذا؟ طيب جيد، لو احد يقوم بهذا هو عمل عظيم حقيقة، يعني يكون مرجعا، يكون مرجعا في بابه، كل من تكلم في التراجم ومر بكلام هؤلاء الأئمة احتج الى هذا الرجل فيه. اختيار المشروع الذي ينفع ويسد الحاجة، وكذلك ايضا كلما كان المشروع الناس يحتاجون إليه أكثر كلما كان الأجر أكثر. أنت ممكن تشتغل لك بمشروع أصلا ما حد يلتفت إليه، أنت مأجور، لكن أجرك عندما يحتاج الناس إليك ويرجعون إليك ودائما يقلبون كتابك ويفتحون كتابك ويرجعون إليك هو أكثر من أنهم يحتاجون إليك إلا واحد في السنة أو في السنتين. فأنت تعمل ما تحتاج أنت إليه وما يحتاج إليه المسلمون. نعم إذن ما تكلم على هذا. طيب إلى هنا بارك الله فيك. اليوم يعني ايش معنى عزيز الحديث؟ قليل، ويستدل بالقلة على عدم اشتغال الرجل بالرواية، وقد تكون القلة سببا في جهالته. نعم أخرج النسائي في عام اليوم والليلة، وما روى عنه إلا واحد عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، خان مقبول أو إيش خان؟ إيش؟ مقبول. نعم ما أقول. ها؟ يقول محمد ترجم لي فيها طويلة. صحيح. طويلة هي تبلها أياما ما هيش طويلة يوم ولا يومين. طيب إلى هنا صلى الله عليه وسلم محمد. معلم بن عياش تعم الله. ايش ما احد يقرأ اليوم معك اليوم او ايش؟ كلهم مشوا؟ نعم. ليش ما تقع تقرب يا محمد عند غياب بعض الاخوان؟ نعم تنويع في القراءة احسن. نعم. هكذا ابن سليم ولا ابن سلم؟ عندنا عندكم سليم هكذا في التقريب. طيب استفاد قوله أكبر مني واستفاد الكبير ما يروى عن الصغير إلا لمكانة الكبير المكانة الصغير هذا يفيد فائدة خاصة إذا كان هذا من إمام من أئمة الجرح والتعديل وهو أكبر من الذي يروي عنه فما يروي الكبير عن الصغير إلا لفائدة وهي أن الصغير عنده من العلم أو عنده من العوالي والفوائد ما ليس عنده أي ما ليس عند تلميذه وإن كان كبيرا في السن نعم ما شاء الله نعم هذا فضل السنة وأهلها الرجل من أهل السنة يأتي في البلد وفيهم انحراف وفيهم زيغ ويقولون بأحد أقوال أهل البدع فينفعهم الله سبحانه وتعالى به عندما يحدثهم بالسنة في هذا الأمر نعم الرجل يمدح بكثرة حفظه لأن هذا يدل على تثبته وملازمته للعلم فممكن أي واحد ممكن يحفظ لكن ما يمدح إلا من حفظ كثيرا وإلا من حفظ قليلا فهذا لا مزية له على غيره فإن الناس ما من واحد إلا ويحفظ، لكن كونه يحفظ كثيرا ويحافظ على حفظه فلا يتفلت منه، هذا هو الدليل على فضله ومزيته على غيره. قال هذا مثل وكيع، يعني مثل أحد الحفاظ الكبار المشاهير. نعم. وقال الله من جلال عن أحمد ليس أحد الأرواح في السالمين من إسماعيل بن عياد والوليد بن مسلم، معناه ليس أحد أرواح، ليس أحد أعرف بحديث الشاميين منهما، يعرف حديث الشاميين ومخارجه، وهذا الحديث يروي فلان بلفظ كذا ويروي فلان بلفظ كذا، هذه معرفة، وهذا نتيجة أنهم أهل بلده، أهل بلده. والأصل أن المحدث أول ما يتخصص يتخصص في حديث أهل بلده، ثم بعد ذلك يتوسع. نعم. معلم بن عياش في الشام وعبد الله بن هيعة في مصر، معناه صاحب حديث بلدهما أنهما أخذ حديث بلدهما عن جميع الشيوخ، يعني هذا إسماعيل بن عياش أخذ عن جميع شيوخ أهل الشام، ما ترك شاميا عنده حديث إلا وأخذ عنه، وكذا ابن لهيعة ما ترك مصريا عنده حديث إلا أخذ عنه، وهذا الأصل، الأصل أن المحدث أول ما يبدأ يبدأ بحديث أهل بلده، لكن كونه يتوسع ويكون عنده علم بكل ما عند أهل بلده هذا مما يمدح به الراوي. نعم. عند إسماعيل بن عياش، معناه أنه واسع الرحلة، وأنه سبقهم إلى هذه الأحاديث التي ظنوا أنهم فازوا بها وظفروا بها، فإذا بها كانت عنده. نعم. ما في تعارض كونه متقنا لحديث أهل بلد وهو في بلد أخرى فيه شيء، ما في تعارض، يعني الآن عندما يقول تكلم قوم في إسماعيل وإسماعيل ثقة عدل أعلم الناس بحديث الشام، ما أحد عرضه في كونه أعلم الناس بحديث الشام، قالوا أكثر ما قالوا يغرب عن ثقات المدنيين والمكيين، على الحجازيين هذه مسألة أخرى، فهو في بلد مستقيم وفي بلد أخرى. نعم. ما شاء الله جدا، يعني يفضل إسماعيل بن عياش على سفيان الثوري، قال ما رأيت أحفظ من إسماعيل، ما أدري ما سفيان الثوري، يعني ما يأتي عند بجواره بشيء ولا يقارن به. من قال هذا؟ يزيد بن هارون. عجيب ما شاء الله. نعم. قوله والعراقيون يكرهون حديث محمول على أئمة أهل العراق مثل أحمد ويحيى بن معين وهؤلاء، محمول على أئمة أهل العراق، ما هو إن المحدثين العراقيين جميع المحدثين، لا، محمول على أئمة جرح وتعديل من أهل العراق يكرهون حديثه. نعم. يعني ما أثبت لأحدهما التثبت، أيهما أثبت؟ قال صالحان، كلاهما رجل صالح، ما أجاب على المسألة بأن فلان ثبت، وكأنه ما يريد أن يقول، كأنه يريد أن يقول ما فيهما ثبت، هما صالحان. نعم. Thank you. قوله وذكر الخبر يعني صرح بالتحديث، صرح بالتحديث إشارة إلى أنه يدلس. إذا حدث عن الشاميين أهل بلدي وذكر الخبر ويعني ما أسقط أحدا في الوسط فحديث مستقيم. نعم. يعني خلط كثيرا، خلط ما شئت أي خلط كثيرا. نعم. ومعنى ذلك أنه أيضا ما أثبت له الدرجة العليا في أهل بلدي، قال هو فيهم أي في أهل بلدي أحسن حالة، ولا يلزم من ذلك أنه يكون قويا ثبتا في أهل بلدي. نعم. طيب نقف عند هذا لأن الترجمة لا زال فيها كثير، نقف عند هذا إن شاء الله، نكمل غدا أو في درس لاحق بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ترجمة إسماعيل بن عياش، وقال أبو داود عنه، لا وقال أحمد بن الحسن عنه يعني أحمد، وقال أحمد بن الحسن عنه إسماعيل أصلح بدنا من بقية. طب الذي يظهر لي تتلذذ هذا في الشفاء في مدح الرجل بأنه فقيه البدن أو صالح البدن أنها مسألة تتصل بالعبادة، أنها مسألة تتصل بالعبادة لا بالحفظ، فهذا هو المراد هنا، هذا الذي يظهر لي. إسماعيل أصلح بدن من بقية أعبد وأتقى فيما يظهر، وإن وجد أحد منكم شيئا خلاف هذا يخبرني إن شاء الله. فإن الذي يظهر لي من قول فقيه البدن صالح البدن أو نحو ذلك أن هذا مدح من جهة العبادة، والعبادة لها تأثيرها عن البدن حقا، العبادة وما فيها من سعادة نفس وبهجة وفرحة بطاعة الله عز وجل لهذا كل تأثيره على البدن، كما يذكر الإمام ابن القيم كثيرا في كتبه ويشير إلى هذا المعنى. نعم. قال وقال عبد سئل أبي عنه فقال نظرت في كتابه عن يحيى بن سعيد أحاديث صحاح، وفي المصنف يعني مصنف إسماعيل أحاديث مضطربة. فقال محمد بن عثمان نظرت في كتابه عن يحيى بن سعيد أحاديث صحاح، وفي المصنف يعني مصنف إسماعيل أحاديث مضطربة، هذا ربما من التضعيف في بلد دون بلد أو نحو هذا، ربما هذا. نعم. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن علي بن المديني كان يوثق فيما روى عن أصحابه أهل الشام، فأما ما روى عن غير أهل الشام ففيه ضعف فلاس نحو ذلك. وقال أيضا كان عبد الرحمن لا يحدث عنه. وقال عبد الله بن علي بن المديني عن أبيه، قال كان عبد الرحمن لا يحدث عنه، المقصود عبد الرحمن بن مهدي وهو من المعتدلين، فإذا كان المعتدل يترك الرواية عن الشيخ فالجرح يكون أشد مما لو تركه متشدد، ولذلك فيحيى بن سعيد الحطان يمر بنا كثيرا أن يحيى بن سعد القطان لا يحدث عنه وكان عبد الرحمن يحدث عنه. فإذا كان عبد الرحمن لا يحدث فيكون الجرح أقوى. يعني هذا الذي يفهم من هذا النص. ونحن يعني نريد من درسنا هذا أن نعرف ألفاظ أئمة الجرح والتعديل ونعرف معاني ذلك ومنازل هذه الكلمات. وليس قصدنا في كل لفظة أن نحكم على الشخص، ولكن في الأخير نحن نحكم على الشخص. نعم. وقال عبد الله بن علي بن المديني عن أبيه: ما كان أحد أعلم بحديث أهل الشام من إسماعيل لو ثبت على حديث أهل الشام، ولكنه خلط في حديثه عن أهل العراق. عبد الله بن علي بن المديني ليس بذاك المشهور، لكنه يروي عن أبيه، والعلماء يعتمدون كلامه. وهناك يعني كلمات كثيرة لابن المديني ما جاءتنا إلا من طريق ابنه، وما أعلم أنهم يردونها بسبب ابنه. الظاهر أنهم يمشون حاله ويأخذون عنه، مع أنه ليس بذاك المشهور. نعم. الترجم له من وقف على ترجمته؟ ترجم له في سؤالات درقتني أدخل في السؤالات له ترجمة. وفي طريق بغداد له ترجمة. أقرأ كلام الدرقطني في السؤالات. ما جاب عن الدرقطني؟ ما وثقه. ظهر سؤال عنه فقال يروى عن أبي. إيش قال؟ هكذا في السؤالات من؟ هكذا. فلتور جعل أشوفه معه يمشون كلامه عن أبيه ما يردونه. ها؟ هو ظاهرها الجرح، ظاهرها الجرح، وقد تحمل على مبالغة علي في الحفاظ على كتبه، مبالغة علي في الحفاظ على عدم تمكينه حتى أحب الناس إليه وهو ابنه من كتبه، فتحمل على هذا. لكن ظاهرها كذا تبادر الجرح، تبادر من الجرح. نعم. إيه لو العلماء صنعون تمشية رواياته مشهد. هي ليست صريحة تلك الكلمة في الجرح، لكن كونهم ما قالوا ثقة ولا قالوا صدوق ولا قال لا بأس به، هذا إشكال ثاني. يعني يسأل فيقال يروى عن أبيه، ولا يقال فيه ثقة أو غير ذلك. لا ايش؟ لهم في الإسناد يعني عندنا حديث فيه هذا الرجل. يعني حديث مرفوع من طريق عبد الله بن علي عن أبي. ها؟ نعم. هذا مسألة أخرى، يعني مش في ليس حق. عندنا يعني أقوال أئمة الجرح والتعديل إذا وقفنا على هذه الأقوال بإسناد إليهم، وهذا الإسناد فيه ضعف. لا، ما هو الفرض ان هذا ليس هو العلة، واذا كان هذا هو العلة سواء في اسناد في ضعف او اسناد اليه هو العلة. اذا كان هو العلة ولو صح الاسناد اليه هو العلة. لكن لو فرضنا ان هذا يعني جاءنا يعني قول احد بن سعيد القطان وليس له كتاب مصنف في جامع الاقوال، فوجدنا مثلا قوله في كامل ابن عدي، ابن عدي يصف اسناده اليه مثلا، فراينا الاسناد ضعيفا. هذا كلام ليس خاصا بعبد الله بن علي المديني، عام هذا. أي وإسناد صحيح إلى عبد الله خلاص يمشى، إذا كان عبد الله ليس في علة ينشا، إذا لم يكن عبد الله نفس العلة. نعم ما يشترط، لأنه أيضا ما جاءنا أنه سئل ولم يتكلم فيه، ما جاءنا أنه سئل، ولما سئل عن أبيه كان يسكت كثيرا، ثم قال من قل يبيتم هذا الحديث فليصبر، وقال أبي ضعيف وما ضعفه، ممكن أن يكون لهذا شيء من حظ من النظر. أما إذا لم يأتي لهذا ولا ذاك فصنع المحدثين هنا يقدم. كذلك أيضا عندنا يعني الآجري تلميذ أبي داود يروي كثيرا، اعتصد من له. احنا وقفنا على ترجمة الله لكن التوثيق ما أدري، متأخر. سلم عبد القطن نقل توثيقه، نتكلم فيه. نعم هذا كله يحتاج الى العمل في أئمة الجرح والتعديل، الكلام على الطريقة أو الوسيلة التي وصلنا كلامهم بها. نعم الحمد لله. قال وقال عبد الله بن علي بن المديني عن أبيه ما كان أحد أعلم بحديث أهل الشام من إسماعيل لو ثبت على حديث أهل الشام. لو ثبت على حديث أهل الشام يعني لو ما كان أحد أعلم بحديث أهل الشام من إسماعيل لو ثبت عليه، لو بقي عند هذا ولم يتعدى إلى حديث غيره، فلما حدث عن غيره خلط. نعم. قال ولكنه خلط في حديثه عن أهل العراق، وحدثنا عنه عبد الرحمن قديما وتركه. هذا أيضا ذكرني المسألة قد مر بنا في إسماعيل هذا، أنه قالوا عنه أنهم قالوا عن ثقة في حديث أهل الشام، فإذا حدث عن الحجازيين فحديثه ضعيف، فقد يفهم بعض الناس أن حديثه يكون ضعيفا إذا حدث عن الحجازيين فقط. معلوم أن المحدثين ليسوا بالشام والحجاز، هناك محدثون من غير أهل الشام وغير أهل الحجاز، ما حكم روايته عنهم هذا؟ فطالما أنه مدح في أهل الشام وصرح بضعفه في أهل العراق وأهل الحجاز، يبقى في بقية البلدان على الضعف، لأننا لا نقبل إلا من زكي ولم يزكى إلا في أهل الشام ولم يمدح إلا في أهل الشام، فتبقى بقية البلدان على إما الضعف أو الوقت، فما صرح فيه بأنه ضعيف فيه هذا نقف فيه لضعفه، وما صرح وما لم يذكر بالكلية نقف، لأنه لم يزكى في هذا الموضوع، لأنهم قالوا ثقة في الشام، فمن أين لنا أنه ثقة في غير الشام باستثناء الحجاز؟ هذا الأصل في ذلك الوقت في غير الشام، وهذا الآن هنا موضع آخر يعني يؤكد ذلك في جزء من البلدان، فقالوا ولكنه خلط في حديث عن أهل العراق زيادة إلا ما سبق في أهل الحجاز، خلط في حديث عن أهل العراق. نعم. وحدثنا عبد الرحمن عنه قديما وتركه، هذا أيضا يدل على انتقاء عبد الرحمن. نعم. قال وقال دحين إسماعيل في الشاميين غاية وخلط عن المدنيين. نعم. وكذا قال البخاري والدولابي ويعقوب بن شيبة. وقال ابن عدي إذا روى عن الحجازيين فلا يخلو من غلط، إما أن يكون حديثا برأسه أو مرسلا، يعني حديثا برأسه ربما يأتي بحديث ما عنده بالكلية، يعني يغلق في حديث بالكلية يأتي بحديث سند ومتن، هذا ليس عن وضع ولكن عن عدم حفظ، إما أن يأتي إما أن يكون حديثا برأسه يأتي بحديث كامل سندا ومتنا أو مرسلا يوصله أو موقوفا يرفعه، وهذا كله أيضا مما يعاب على الراوي نعم. قال: وقال ابن عدي إذا روى عن الحجازيين فلا يخلو من غلط، إما أن يكون حديثا برأسه أو مرسلا يوصله أو موقوفا يرفعه. وحديثه عن الشاميين إذا روى عنه ثقة ومستقيم. فقوله إذا روى عنه ثقة ومستقيم دليل على أن له تلامذة ضعفاء يروون عنه أحاديث منكرة، والنكارة ليست منه إنما هي من قبل من دونه. وأما إذا كان هناك ثقة يروي عنه حديث مستقيم. نعم. قال: وهو في الجملة ممن يكتب حديثه في حديث الشاميين خاصة. نعم. قال: وهو في الجملة ممن يكتب حديثه ويحتج به في حديث الشاميين خاصة. وقال وكيع: أخذ مني أطرافا لإسماعيل بن أبي خالد فرأيته يخلط في أخذه. وقال الجوزجاني: سألت أبا مسر عن أن إسماعيل ابن عياش وبقية، فقال كل منهم كان كل منهما صححوها كل منهما فقال كل منهما كان يأخذ عن غير ثقة، فإذا أخذت حديثهم عن الثقات فهو ثقة. يعني أوتوا أيضا من عدم الانتقاء في مشايخهم فأنهم يرون عن كل أحد. نعم. وقال الجوزجاني: أما إسماعيل فما أشبع حديثه بثياب سابوه يرقم على الثوب المئة، ولعل شراءه دون عشرة، وكان أروى الناس عن الكذابين. معنى هذا المثل الذي مثل به ثياب سابوه يكتب أو نيسابور عند أيضا في نسخة نيسابور، فالثوب يكون شراعه بالعشرة أو أقل من العشرة مثلا من الدراهم أو نحو ذلك، ويكتب عليه بمئة، فالناس إذا رأوه أنه بمئة يظنونه أنه من النوع الغالي النفيس، يظنون أنه من النوع الغالي النفيس، فإن هذه سياسة سعرية يتخذها كثير من الناس، يكون الشيء يعني رخيصا ورديئا فيغلون بالأسعار، يرفعون في سعره جدا، فارتفاع سعره يجعل الرجل الذي يعني يراه أمامه رديئا يقنع نفسه أنه نفيس وغالي. فهذه سياسة. فيقول إسماعيل من رواية عن الكذابين ومن هنا ومن هنا يوهم أنه محدث مكثر، وما معه النصائح إلا القليل، ما معه النصائح إلا القليل. لكن قد مرت عندنا أقوال يعني تمدحه وترفعه عن هذا القدر الذي أنزله إياه الجوزجاني. نعم. قال: وكان أروى الناس عن الكذابين، وهو في حديث الثقات من الشاميين أحمد منه في حديث غيرهم. وقال أبو حاتم: لين يكتب حديثه، لا أعلم أحدا كف عنه إلا أبو إسحاق الفزاري. يعني ترك كف عنه أي تركه، لا أعلم أحدا كف عنه أي تركه إلا هذا، أما هو فيكتب حديثه. طيب، عند هذا سنقف أيضا ونقوم إن شاء الله في درس آخر في ترجمة إسماعيل، لا زال طويلة. نعم، لازلنا في إسماعيل ابن أبي عياش. نعم. ابن عياش، لازلنا في ترجمة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أقول هنا فائدة: كلام الدارقطني في عبد الله بن علي بن المديني قال السهمي: وسألته، يعني الدارقطني عن عبد الله ابن علي بن عبد الله المديني، روى عن أبيه كتاب العلل، وقال إنما أخذ كتبه وروى إجازة ومناولة. قال: وما سمع كثيرا من أبيه. قلت لما؟ قال: لأنه ما كان يمكنه من كتبه. قال: له وله ابن آخر يقال له محمد، وقد سمع من أبيه وقد روى وهو ثقة. هذا في سؤالات السهم صفحة 31 و200 أو 31 و200 برقم 23 و300، أي برقم السؤال 23 و300. قال إنما أخذ كتبه وروى إجازة ومناولة. قال وما سمع كثيرا من أبيه. قلت لما؟ قال لأنه ما كان يمكنه من كتبه. نعم اللي كتبتها يا أبا حذيفة ومن؟ في تضعيف. وهنا أيضا ابن راهوية يقول في الآجري لا أعلم أحدا لينه، لا أعلم أحدا لينه، لكن هل علم أحدا وثقه؟ تمشية العلماء له دون اعتراض توثيق. كذلك أيضا في ابن المديني في عبد الله بن علي، طالما من العلماء يمشون روايته للعلل والأقوال الرجال فيمشى. ظاهر كلام الدارقطني أن فيه غمزا، لكن صنيع العلماء ما هل وقفتم على أحد يرد يعني نصا عن ابن المديني لأنه من رواية ابنه؟ الظاهر ما يمشى الله أعلم يعتمد. نعم لا، في فرق بين نقل الكلام مع بيان حاله ومع واشتراح أمر الكديمي وبين مثل ما نحن فيه. وينقل مثلا قال علي بن المديني كذا ويناقش هذا القول عن علي بن المديني ومن رواية ابنه، فلو كان هناك فيه ما كذا لأعلوه. ابن المديني يخالف غيره من الأئمة بهذا القول، كان ممكن أن يدافع عن ابن المديني ويقال ابن المديني ما قال هذا، إنما ابنه الذي رواه عنه وابنه غير معتمد. فلما يؤتى بكلام ابن المديني ويجمع بينه وبين الكلام المتعارض من كلام الأئمة الآخرين دليل على أنهم لا يرون في رواية ابنه بأسا. هذا مثلا بخلاف ما في مثلا تاريخ بغداد عندما ينقل كلام ابن المبارك ولا في النبلاء وفي الإسناد إليه مثلا محمد بن يونس الكديمي أو غير ذلك، هذا أمر آخر. ها ايش ها يعني محمد بن عثمان حتى انا سمعتك امس ايضا تكلم عليه ايضا، ايش فيه كلام يعني الاصل انه الكلام الذي تكلم فيه مطين بكلام شديد. ها الظاهر يعني الرجل وان كان ضعيفا وينقل كتب شيخه او غير ذلك إذا مشاه العلماء يمشى. نعم ها إجادة وجادة أو أي شيء. ها نعم ما ندري كيف الأمر هنا. على كل إن هذا باب الله أعلم لا نلجه، طالما أن العلماء مشوه فنمشيه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ترجمة إسماعيل بن عياش وفي مقدمة صحيح مسلم عن أبي إسحاق الفزاري اكتب عن بقية ما روى عن المعروفين ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروفين، ولا تكتب عن إسماعيل ما روى عن المعروفين ولا غيرهم. هذا كلام شديد فيه، لا تكتب عنه لهذا ولا هذا، كلام شديد. نعم، لكن هذا سيكون له تأثير على الحكم، أن هناك من مدح إسماعيل مدحا رفيعا في أهل الشام، وهناك من تكلم فيه بشدة في الشام وغير الشام، وهناك من فصل يعني فقال هو ضعيف في غير أهل الشام. ما أدري هل الحافظ ابن حجر في النهاية اكتفي بقوله مثلا صدوق في أهل بلده وضعيف في غيرهم، أو أنه يرفعه عن صدوق أهل الثقة؟ ها؟ صدوق هذا الكلام هذا أكثر، الكلام هذا لا تكتب عنه لا عن معروفين ولا غير معروفين، أنزله من التوثيق العالي في أهل الشام أيضا. نعم. قال: في كتاب العقيلي عن الفزاري ذكر إسماعيل فقال: ذاك رجل لا يدري ما يخرج من رأسه. تضعيف، هذا معناه أنه ما يعرف إيش يتكلم به. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قلت له في البخاري شيء معلق من غير أن يصرح به، كقوله في الأذان: ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه. وقد ذكرت من وصله في ترجمة عبد العزيز بن عبد الله بن حمزة بن صهيب. وقال محمد بن المثنى: ما سمعت عبد الرحمن يحدث عن إسماعيل بن عياش قط. وقال النسائي: يعني قوله قط لا في أول أمره ولا في آخره ولا في الشام دون غيرها، قط. نعم. وقال النسائي: صالح في حديث أهل الشام. وقال عبد الله بن أحمد: عرضت على أبي حديثا حدثناه الفضل بن زياد قال: حدثنا ابن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. فقال أبي: هذا باطل. وسئل أبي عن إسماعيل وبقية فقال: بقية أحب إلي. وقال أحمد في حديثه عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة مرفوعا: من قرأ ورعف فأحدث في صلاته الحديث صوابه مرسل. وقال ابن خزيمة: لا يحتج به، وقد صحح له الترمذي غير ما حديث عن الشاميين. وقال ابن المبارك: لا أستحلي حديثه، لا أستحلي حديثه لما فيه من النكارة، النكارة هذه غيرت هذه الحلاوة إلى شيء من المرارة. نعم. وضعف روايته عن غير الشاميين أيضا النسائي. نعم. وضعف روايته عن غير الشاميين أيضا النسائي وأبو أحمد الحاكم والبرقي والسهدي. وذكره الفسوي في باب من يرغب عن الرواية عنه. وقال أبو داود: بقية أقل مناكير، وإسماعيل أحب إلي من فرج بن فضالة. وقال الحاكم: ومع جلالته إذا انفرد بحديث لم يقبل منه لسوء حفظه. وروي عن علي بن حجر أنه قال: ابن عياش حجة لولا كثرة وهمه. وقال ابن حبان: كان إسماعيل من الحفاظ المتقنين في حديثهم، فلما كبر تغير حفظه، فما حفظ في صباه وحداثته أتى به على جهته، وما حفظ على الكبر من حديث الغرباء خلط فيه، وأدخل الإسناد في الإسناد، وألزق المتن بالمتن وهو لا يعلم. فمن كان هذا نعته حتى صار الخطأ في حديثه. كان هذا إيش؟ نعته. يعني من كان هذا صفته. فمن كان هذا نعته حتى صار الخطأ في حديثه يكثر خرج عن حد الاحتجاج به. على كل، يعني هو في أهل الشام يحتج به صدوق كما قال الحافظ، وضعيف في غير أهل الشام، هذا الذي انتهى عليه. نعم طيب لعنا بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إسماعيل بن كثير الحجازي أبو هاشم المكي رمز لإخراج البخاري له في الأدب المفرد والأربعة. قال: روى عنه الثوري وابن جريج ويحيى بن سليم الطائفي ومسعر بن كدام وغيرهم. قال أحمد والنسائي ثقة، وقال ابن سعد ثقة كثير الحديث، وقال أبو حاتم صالح الحديث. قد مر بنا أن قول المحدث صالح الحديث من عبارات الشواهد أو الاحتجاج؟ من عبارات الشواهد. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قلت: ذكره ابن حبان في الثقات، وقال يعقوب بن شيبة ويعقوب بن سفيان والعجلي مكي ثقة، وصحح حديثه في الوضوء ابن خزيمة وابن الجارود والترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم. وقال الآجري عن أبي داود: كان من تبالة وهو صاحب مجاهد. ايش تحكمون علي هذا؟ ايش تحكم علي ابو ابراهيم؟ الظهر ايش؟ ثقة. ها؟ ثقة. ايش تقول؟ ثقة. لأن أكثرهم قالوا هذا. ما معنى إلا ابن حبان؟ لا معنى إلا أبو حاتم، وهو يتشدد. وإلا أحمد والنسائي وابن سعد والعجلي ويعقوب بن شيبة ويعقوب بن سفيان كلهم قالوا ثقة، وصح حديثه جماعة. ما بقي إلا كلام أبي حاتم الذي تشدد فيه، هو ثقة. قال إيش؟ ثقة. نعم هذا صحيح، لأن الأكثر كلام العلماء على أنه ثقة هو ما نزل من به إلا المتشدد. أنا أخذ كلام المعتدلين وأنا نمشيه. نعم. هؤلاء كثر، هؤلاء كثيرون قالوا ثقة. لعل الذي مثلا حكم عليه بحكم فيه نزول وقف على حديث، وهذا لا يفوت هؤلاء جميعا، لكن رأوا أن حديثه كثير كما قال ابن سعد. قال كثير الحديث، ثقة كثير الحديث. والرجل إذا كان كثير الحديث وعنده بعض الأحاديث خالف فيها، فما عنده من الحديث الكثير يحمل هذه الأحاديث التي كل ما فيه يعني من أجلها وهي قليلة، ويبقى على الثقة، لأنه ما من ثقة إلا تكل ما فيه. نعم. إيه هم يستدلون بهذا على أن ابن خزيمة وثقه في الجملة، فإن تصحيح الحديث فرع عن توثيق الرواه، لكن هذا التوثيق ليس بصريح، أن قد يوثق الإمام، قد صح الإمام الحديث لشواهده، وقد صح الإمام الحديث لأن حال الراوي في هذا الحديث قوية وإن لم يكن قويا في الجملة، فما يلزم من تصحيح الحديث توثيق الراوي مطلقا. قد يصحح تصحيح الحديث يفيد التوثيق في الجملة، في الجملة نعم، أما على أنه يعني لو أن ابن خزيمة صحح له وهناك من ضعفه، ما يكون هناك تصادم صريح او تعارض صريح. نعم تفضل. نعم. مع تشدد في ايش؟ يعني إذا كان الأئمة وثقوا الرجل وثقوا الرجل، فنحن نحمله على أن أبا حاتم متعنت. عندنا نحن نقول أبا حاتم متعنت، لكن نقول ليش نقول هو عند أبي حاتم حسن الحديث مع قوله صالح الحديث؟ فإذا كان هو أصلا سيجعله حسن الحديث ليش نقول متعنت نحن؟ إذن هو يعني قريب من الاعتدال. لا، احنا نقول متعنت إلا لأنه خالف، فيكون صالح الحديث على المعنى المشهور، أي أنه في مرتبة المتوسطين لا يحتج بهم ولا يتركون. لكن وقد وثق هؤلاء الأئمة، ويحمل هذا على تشدد أبي حاتم. قد يقف أبو حاتم على حديث فيه يعني حال هذا الرجل خالف فيها من هو أوثق منه، فيتكلم فيه من أجل هذا الحديث. هذا معنى التشدد. إيش معنى التشدد؟ أنه يكون عند الرجل أحاديث تغطي هذا العيب، وهو يصر على إظهار هذا العيب، وإلا فالذين يوثقون يعرفون أن له أحاديث أيضا أخذت عليه، وأن له ما أنكر عليه، لكن لما كانت قليلة إذا ما عندهم من الأحاديث المستقيمة سكتوا عنها ورأوا أنه يقال في ثقة. أما المتعنت هو الذي يقف ويقول لا، هو فعل كذا وخالف كذا وفعل وفعل. طيب هم يقولون عليه في هذه الحالة متعنت، عندما يغض الطرف عن هذه الأحاديث الكثيرة الصحيحة ويعني يشدد على هذا الحديث، هذا معنى التعنت. فلعل أبا حاتم وقف على شيء من ذلك، فرأى أن يتكلم فيه لأجل هذا، ولعل الآخرين رأوا أن كثرة حديثه تشفع له وتغطي هذه الغلطة أو هذا الوهم الذي وقع. أما أن يقال في مثل هذا أبو حاتم يقول صالح الحديث وأبو حاتم متشدد، فنحمله على أنه حسن، نحمله حسن عندنا نحن. أما عند أبي حاتم نقول هذا خلاص، فعلا نقول هذا لأبي حاتم ونقول هو حسن عند أبي حاتم، ما نستطيع. ونقص على ذلك ما صالح الحديث قريبة من ضعيف الحديث، يعني ممكن أبو حاتم يقول رجل ضعيف الحديث وغيره يوثقه، فنقول أبو حاتم يعني أنه حسن. نعم، الذي بعده تمييز. نعم، أثر إسماعيل بن المتوكل. إسماعيل بن المتوكل الشامي أبو هاشم الحمصي رمز لإخراج النسائي له. قال عنه النسائي فيما ذكر ابن عساكر في النبل، قال المزي ولم أجد له عنه رواية إلا في الكنى، وقال إنه صالح وإبراهيم بن مكتوية وابن جوصاء وغيرهم. يعني روى عنه النسائي وجماعة، والنسائي قال صالح، فإيش نقول فيه؟ ها؟ نقول إيش؟ صدوق؟ لا، هو صالح. نقول صالح بمعنى مقبول، يعني في مثل هذا الحال يكون مقبولا. قال حاضر. ليش صدوق؟ أخرج له النسائي، قد تكلم فيه النسائي بكلام أقوى من الإخراج، قال هو صالح، فما نقول فيه صدوق، يكون يبقى أنه مقبول على تعريف الحافظ شواهد. إيش الذي يجعلنا نرقيه إلى صدوق؟ يعني لو ربما مثلا أخرج له النسائي ولم يتكلم فيه، فيكون هناك من يقول النسائي يتشدد في الرجال وينتقي في مشايخه وكذا، يجد له هذا الكلام. أما وقد قال النسائي صالح فقد صرح. طيب إلى هنا وبارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إسماعيل بن كثير الحجازي أبو هاشم المكي رمز لإخراج البخاري له في الأدب المفرد والأربعة. قال وعنه نعم إسماعيل بن المتوكل، إسماعيل بن المجالس، ابن مجالس ابن مجالس ابن مجالس ابن مجالس ابن مجالس ابن مجالس ابن مجالس ابن مجالس ابن مجالس ابن مجالس ابن مجالس ابن مجالس ابن مجالس ابن مجالس ابن مجالس ابن مجالس ابن مجالس ابن مجالس ابن مجالس ابن مجالس ابن مجالس ابن مجالس ابن مجالس ابن مجالس ابن مجالس ابن مجالس ابن مجالس ابن مجالس ابن مجالس ابن مجالس ابن مجالس ابن مجالس ابن مجالس ابن مجالس ابن مجالس ابن مجالس ابن مجالس ابن مجالس ابن مجالس ابن مجالس ابن مجالس ابن مجالس ابن مجالس ابن مجالس ابن مجالس ابن مجالس ابن مجالس ابن مجالس ابن مجالس ابن مجالس ابن مجالس ابن مجالس ابن مجالس اب أبو مجالب بن سعيد. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: إسماعيل بن مجالب بن سعيد الهمداني أبو عمر الكوفي نزيل بغداد، رمز لإخراج البخاري له والترمذي والنسائي في مسند علي بن أبي طالب. قال: وروى عنه ابنه عمر وسويج بن يونس وأحمد بن أبي الطيب ويحيى بن معين وعثمان بن أبي شيبة وجماعة. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ما أراه إلا صدوقا. وعن يحيى بن معين: ليس به باس. وقال الدوري عنه: ثقة. وقال البخاري: صدوق. وقال أبو داود: هو أثبت من أبيه. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال الجوزجاني: غير محمود. غير محمود أظن من مسألة المذهب، لأنه كوفي، مسألة تصل للبدعة. قال: وقال أبو زرعة: ليس ممن يكذب بمرة، هو وسط. وقال أبو حاتم: هذا يوضح لنا كلمة معنى كلمة وسط، إن كلمة وسط ليست معناها أنها حسنة، لا، وسط بين الصرف وبين الاحتجاج. ليس ممن يكذب بمرة، أي عنده أوهام وعنده أغلاط، لكن ما تصل به إلى أن يكون ممن يكذب ولا هو بمكروه. نعم. قال: وقال أبو حاتم: كان يكون ببغداد وهو كما شاء الله. هذه العبارات يعني فيها تليين أو حي، لكن ظاهر هنا التليين هو كما شاء الله، ظاهر تليين، وهي إن كان فيها حيدة فالحيدة من أجل تلبس. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قلت: وروى الحاكم عن الدارقطني: ليس فيه شك أنه ضعيف. ولما ذكره ابن شاهين في الثقات حكى عن عثمان بن أبي شيبة أنه قال: كان ثقة وصدوقا، وليسني كنت كتبت عنه. كان يحدث عن أبي إسحاق وسماك وبيان، وليس به بأس. نظرنا هذا يعني أعتمد عليه عندك، أنا حتى عن هؤلاء وهذا بعلوم، ولذلك يعني تتمنى أن لو كتب عنه، ومتأسف ومتحسر على فوات الكتابة عنه. نعم. سجل بالرواه رواية غير متصلة تحقق الأمر في هذا. نعم. قال: وقال أبو الفتح الأزدي: غير حجة. وروى الهيثم عن الإمام أحمد: صالح. وقال العجلي: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: هو خير من أبيه ويكتب حديثه. وقال في ترجمة ابنه عمر: عنده عن أبيه غرائب. وقال ابن حبان في الثقات: عنده عن أبيه غرائب، والغرائب تكون ترجع لأبيه، تكون عودة على أبيه لأنه أفضل حالا من أبيه. نعم. قال ابن حبان في الثقات: يخطئ. وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه. واستنكر له حديثه عن إبراهيم بن زياد عن هلال الوزان عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لحسان: اهجهم فإن روح القدس سيعينك. نعم. هناك من أطلق التوثيق، وكثير من ينوه أيضا في حفظه يخطئ. نعم. يخطئ عبارة شرعية، هذا يليق به. وأما قول الجزجاني غير محمود، محمول على البدعة، وإلا فغير محمود عبارة ذات شديدة، غير محمود يطلق الكذابين، ويطلق في من ساءت سيرته في الناس كالأمراء الظلماء أو نحو ذلك والفسقة، فهي هنا تطلق على البدعة، ما تطلق على مسألة الفسق الذي هو مصدره الشهوة، هذا من باب أنه كوفي، وعلمه متأثر بأصحابه أصحاب الكوفة عندهم سيئة. نعم. للآن يا بعض عثمان هناك في الكوفة شيعة الشيعة البصرة في المصر الشيعة. ربما الشيعة حاربوا المواقف التاريخ أو كذا وأخذ علينا البصرة. نعم ما عندهم يعني بصر قدرية في قدرية في البصرة. ها البصرة هناك الشام الآن في هذا الزمان في مصر في بغض العلي وكذا. ها لا نظن الشيء يعني أحسن منه. ها لبنان كان حزب الله هذا كان حزب الله. ها الحمد لله. نعم الحمد لله. طيب تفضل تفضل. قال رحمه الله تعالى: إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن يحيى بن زكريا بن طلحة بن عبيد الله التيمي الطلحي الكوفي رمز لإخراج ابن ماجه له. قال: وعنه ابن ماجه وأبو زرعة ومطين وقال: مات سنة 32 و200 وكان ثقة. وعمر بن عبد الله الأودي وابن أبي عاصم وعدة. قال أبو حاتم: ضعيف. وذكره ابن حبان في الثقات. الآن مطين تلميذه وقال فيه ثقة، وهذا رجل كوفي ومطين خبير عن الكوفة، وأبو حاتم قال ضعيف. وعندنا ابن حبان ذكره في الثقات. وروى عنها أبو زرعة. لو أخذنا بك أن أبا حاتم متشدد سنقول صدوق متوسط صدوق يعني إذا اعتمد كلام أبي حاتم. هذا اعتماد لكلام أبي حاتم. الله أعلم. حاتم قال ضعيف، مطين تلميذه وقال ثقة. نعم في أهل الكوفة يعني مقبول وقوي في أهل الكوفة أهل البلد. هذا كان يجي بنفس الصدور أو صدق ربما وإن يشار إلى شيء من أوامره. مطين في أهل الكوفة كذلك محمد بن عبد الله بن نمير أو لعل أصل بن نمير هو الذي قدم في أهل الكوفة على غيره. بن نمير محمد بن عبد الله بن نمير قوي في أهل البلد يعني كلامه قوي في أهل البلد. هذا إشارة إلى أن مطينا يعني ليس بمنزلة قوامة أبي حاتم في هذا مع تشدد أبي حاتم. انفرد بالرواية عنه ابن ماجه من أصحاب الكتب. ما قال له ابن ماجه شيء غلطوا شيء آخر عندهم. أو يهم لو ربما ينقص هذا ربما يعني يتحسن حديثه إلا إذا ظهرت مسارة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إسماعيل بن محمد بن جحادة اليامي، ويقال الأودي مولاه، أبو محمد الكوفي العطار المكفوف، رمز لإخراج الترمذي له. قال: وروى عنه سفيان بن وكيع وأبو سعيد الأشد وابن نمير وعدة. قال البخاري عن يحيى بن معين: ليس بذاك وقد رأيته. وقال الدوري عن يحيى: لم يكن به بأس وقد سمعت منه. وقال أبو حاتم: صدوق صالح الحديث، روى له الترمذي حديثا واحدا. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قلت. وقال الآجري عن أبي داود: ليس بذاك القوي. وحكى ابن شاهين عن عثمان بن أبي شيبة أنه قال: لا يسوى شيئا. لا، هذا ضعف شديد، تجاوز فيه الحد. نعم. وقال ابن حبان: كان يخطئ حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد، كذا قال في الضعفاء، ثم تناقض فيه فذكره في الثقات. ثم ايش؟ قال كذا قال في الضعفاء، ثم تناقض فيه فذكره في الثقات. نعم، هذا صدق يخطئ، صدق يهم. نعم، هذا يوضح لكم هل هذا مثله يحتج به يا اخوان؟ ما اسمه النفس اللي احتج به ابدا. صدق يهم حكم صحيح. نعم، على انه في الشواهد ليس باب الاحتجاج. نعم، تفضل. اسماعيل بن محمد بن سعد بن ابي وقاص الزهري المدني، رمز لاخراج البخاري له ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: وراى عنه الزهري وهو من اقرانه، وابنه ابو بكر بن اسماعيل وصالح بن كيسان وعبد الله بن جعفر المخرمي وسليمان بن بلال وابن عيينة وابن جريج ومالك وغيرهم. ذكره معاوية بن صالح عن يحيى بن معين في تابعي أهل المدينة ومحدثيهم. وقال ابن سعد: ثقة وله أحاديث. وقال ابن عيينة: كان إسماعيل بن محمد من أرفع هؤلاء، يعني يشير إلى مجموعة من المحدثين ومن أرفعه. نعم، أرفع هؤلاء إشارة إلى مجموعة من المحدثين، لعلهم ذكروا في المجلس فلان وفلان وفلان، قال: لا، كان هذا من أرفع هؤلاء. كان ينبغي نقل الكلمة بتمامها والسياق بتمامه. نعم. قال: وقال ابن المديني: من كبار رجال ابن عيينة، وهو قديم لم يلقه شعبة ولا الثوري. ايش معنى من كبار رجال ابن عيينة؟ ايش معناها؟ نعم، من كبار رجال ابن عيينة. نعم، يعني معنى ذلك انه تلميذ، تلميذ لابن عيينة، نقول من اثبات فيه معنى انه تلميذ. وغيرك يقول انه من كبار مشايخه، يعني البون واسع جدا. ها، نعم، ها، كبار في السن القدامى الذين يعني اسناده عنه عالم، يعني ابن عيينة فيه عالي الاسناد. ذلك يقول: لم يدركه من الثوري، لم يلقاه شعبه ولا الثور. هذا اسماعيل يقول هنا عنه الزهري وهو من أقرانه، وابنه أبو بكر بن إسماعيل، وصالح بن كيسان، عبد الله بن جعفر المقرمي، وسليمان بن بلال، وابن عيينة. عن ابن عيينة تلميذه وليس شيخه. من الذي قال تلميذه؟ أنت يا بشير؟ كبار رجاله من الناس القدامى الذين رواية ابن عيينة عنه عالية. نعم. ما يلزم من ذلك أن يكون في باب الرواية ثقة أو دون ذلك، لكن المسألة تتصل بالزمن والتاريخ. نعم. قال: وقال ابن معين ثقة حجة، وقال العجلي وأبو حاتم والنسائي وابن خراش ثقة. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قلت وذكره ابن حبان في الثقات، وسيأتي في ترجمة عثمان بن عمر بن موسى التيمي ما يدل على أن مولده بعد سنة 60. طيب، واضح ترجمته هذه ما فيش فيها نزاع أنه ثقة، لا ما فيش لابد حجة. من الذي قال فيه ثقة حجة؟ أبو حاتم والنسائي وابن خراش قالوا ثقة. نعم، فقط الذي قال ثقة حجة؟ سعد قال ثقة لا أحد، يعني هو ثقة، ليس مرتبة ذاك ثقة الحافظ. قال ابن معين أيضا في رواية أخرى ثقة. هذا في سؤالات الدقاق، أبي خالد الدقاق، هذا عندي من الزيادات الحاشية عندي أنه قال ثقة. وكذلك أيضا في الثقات لابن شهين نقل هذا عنه أنه ثقة. نعم يا أبا عبد الرحمن. وابن ابن سعد قد مر بنا أنه معتن ببيان حديث الراوي كثرة ورواية كثرة وقلة، يريد أن يقول له أحاديث ما يعني ليس كما يقول كثير الحديث، إشارة ويعتني كثيرا ابن سعد ببيان أحاديث الراوي في الكثرة والقلة، وهذا أمر يعني ليس بحشو، في فائدة كبيرة معرفة أن الراوي مكثر أو مقل، هذا له فائدة كبيرة في معرفة حال الراوي. لا لا، بعيد قول معين عالي جدا، ثقة حجة. هذا ما هو يظهر أحد ذكره بالفضل أو شيء من هؤلاء. ابن عيينة كان يسمع محمد من أرفع هؤلاء، ما ندري الرفع هنا رفع في المكان أو رفع في الحديث. والقول ثقة قول معدد. ابن معين نفسه له قول آخر بأنه ثقة. ابن معين نفسه كل هذا الذي يظهر، الله تعالى أعلم. إلى هنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إسماعيل بن محمد بن أبي كثير أبو يعقوب الفسوي، رمز لإخراج أبي داود له. قال: روى عنه أبو جعفر بن البختري. ليش؟ من البختري. عندك البختري، عندنا من البجيري ينظر. قال: وأبو سالم بن زياد وأبو بكر الشافعي وآخرون. قال: وروى عنه أبو داود في رواية ابن الأعرابي، ولعله من زيادات ابن الأعرابي، فإنه ذكر إسماعيل هذا في معجم شيوخه، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان قاضي المدائن. حدثنا عنه ابن أبي الخصيب. وقال الأزهري عن الدار قطني ثقة صدوق. وقال أبو الحسين بن المنادي: توفي أبو يعقوب الفسوي وكان قاضي المدائن 40 خلون من شعبان 82 و200. يعني الآن عندنا توثيق الدارقطني وابن حبان. وروى عنه جماعة أخرج له أبو داود. فالفقه وصدوق فالفقه يعني ايش في نفسي على توثيق الدارقطني ما قال ايش الحافظ ما قال شيء ما قال شيء الحافظ هو لانه في احدى الروايات لسنن ابي داود رواية ابن عربي واما بقيه روايات سنن ابي داود ما روى حديثه ما ترجم له بشيء ها من قال صدوق وليش هؤلاء يقولون ما ذكر شيئا عندهم أنت تقرأ من التقريب نسخة نسخة عوامة هذه أو ايش قال هنا اسماعيل بن من معاذ بن محمد بن ابي كثير قلنا صدوق هنا ايش معنى يقول هذا كلام الحافظ على الحديث من زيادة بن عرفه ومن شيوخه هو اشر لها برمز زي هذه ايش شرط فيها زيادات من عمل الحافظ يعني من صنيع الحافظ من احكام الحافظ بس طيب وانا في نفسي انه ما سيعتمد كلام الدارقطني انا ثقه صدوق يعني بمعنى ثقه فاضل ثقه صاحب يعني صاحب عباده او بهذا المعنى نعم قال إسماعيل بن مسعدة السنوخي خاتم أبي توبة رمز لإخراج أبي داود له في المراسيل قال وعنه أبو داود في كتاب المراسيل وفي كتاب القدر قال الحافظ رحمه الله تعالى قلت قرأت بخط الذهبي لا يدرى من هو وقال أبو علي الجياني هو حلبي سكن طرسوس طرسوس بفتح الراء هذا الآن روى عنه أبو داود الذهبي يقول لا يدرى منه أبو داود هو مذكور في من ينتقي هكذا في من ينتقي أبو داود وقد عرف بأنه سكن طرسوس يكون هذا مجهول الحال أو مقبول أو بهذا المعنى إيش قال حافظ صدوق لا لا لا ما يصل إلى هذا مقبول أو مجهول حال هذا مجهول حال نعم يعني هل هذا لو خالف ذاك الرجل السابق إسماعيل بن محمد بن أبي كثير الذي قال في الدارقطني ثقة صدوق هل نقول هذا صدوق وهذا صدوق يعني رجل يثق الدارقطني وابن حبان كرجل يقول في ذهب لا يدرى منه ويكون هذا صدوق وهذا صدوق فرق كبير نعم إسماعيل بن مسعود بن الحكم الزرقي الأنصاري رمز لإخراج النسائي له في مسند علي قال عنه موسى بن عقبة قال ابن المبارك يعني روى ابن المبارك عن موسى بن عقبة عنه نعم وابو قرة قال وعنه موسى بن قرة عنه قال يعني ابن المبارك وابو قرة يرويان عن موسى بن عقبة عن إسماعيل بن مسعود وقال غيرهما يعني غير هذين غير أبي قرة وغير ابن المبارك عنه أي عن موسى بن عقبة قال غير ذلك سمي الرجل باسم آخر هذا يعني تعرفون حتى باب العلل الذي نحن ندرسه هذا وله صلة أيضا بتحديد الراوي من عدمه نعم قال وروى الدراوردي عن الغير هذا مسمى في التاريخ الكبير للبخاري غيرهما قد سماهم البخاري الذي قال بهذا نعم قال وروى الدراوردي عن إسماعيل حديثا آخر قال الحافظ رحمه الله تعالى قلت ذكره ابن حبان في الثقات أيضا هذا مقبول. قال ما شاء الله الأحكام الليلة ما شاء الله. لا لا هذا مقبول أيضا. صدوق ليش أصلا مختلف فيها أصلا، هل هو هذا الرجل يثبت أو لا يثبت؟ لا لا لا لا يحتج به. نعم. إسماعيل بن مسعود الجحدري أبو مسعود البصري رمز لإخراج النسائي له. قال وعنه النسائي وزكريا السجزي والبجيري. لو أتيتونا بكتاب التحرير استفاد في عملنا هذا ونحن نمشي على الأقل ندرك مدى عمل صاحب التحرير أو صاحبي التحرير من حيث القوة والضعف.